طيب ناخذ فرائض. اعطنا العرض. نعم. طيب هذا الشيخ ياسر مسوي عرض في طريقة العمل في الغرق أو الهدم. شلون تحركه كذا؟ يمين ولا يسار؟ نعم. إذا لم يعلم حال السابق أو علم وجهل أو علم أنه مات سويا أو علم لا بعينه هذا المال. القول الثاني يتوارثان بطريق لا تذكرها وإليه ذهب الحنابلة. تمام. القول الأول لا توارث بينهما وهو مذهب الجمهور. نضع مسألة لكل واحد من الأموات تسمى المسألة الأولى التلات، وفيها ورثته حتى من مات منهم، من مات معهم. ومسألة ثانية طريف الذي مات الثاني، ولا ندخل معه الميت الأول. لذلك هنا التلات الأم لأنها هي ماتت هي وابنها، نجعل تلاد الأم، ثم مسألة أخرى نجعل تلاد الابن، نجعل تلاد الأم ونورث معها الابن الذي مات معها، ثم طريف الابن. هذه المسألة الأولى. ثم نعكس تلاد الابن وطريف الأم. فهنا عندنا المسألة الأولى تلاد الأم هنا، ثم طريف الطرف، طريف يعني الجديد، طريف الابتلاد يعني القديم. ننظر بين السهام الميت وهو هنا ابن خمسة، وأصل مسألته 24 ولا لا؟ ستحط أسهم فيه. طيب أي نعم، 25. ننظر بينهم بالنسب الأربعة، ثم بعد ذلك وهنا مباينة، فنضرب كامل أصل المسألة الثانية بكامل أصل المسألة الأولى، فتخرج جامعة 288. ثم نضرب جزء سهم الميت الأول، ثم نضرب سهم الورثة كل واحد منهم في جزء السهم وهو 24. الثاني كذلك 2 في 24 48، ثم 2 في 24 48، ثم الذي مات معه نضرب في جزء السهم، نضرب هنا جزء السهم، والناتج نقسم على أصل مسألته، ثم نستخرج جزء السهم للثاني هذا اللي هو هذا الميت. ثم بعد ذلك نضرب جزء السهم، نضرب السهم كل واحد من الميت الثاني في جزء السهم، 5 في 5 25، وأربعة في خمسة، العكس. طيب خلاص. اي نعم. ثم 12 في 5 يطلع 60، يصير كذا انتهينا من الاولى. الثاني تلاد الابن نضع له مسألة مع من مات معه، واللي مات معه هنا امه، فنقسم بينهم نعطيه سهمها حتى لو ماتت الام، ثم طريف الأم ونخرج الذي مات معها وهو الابن. نفس الطرق ننظر بين هذه الأم ماتت وصل سهمها 6 بينها موافقة يتفقان في 3 فيكون الأول 3 × 24 يصير 72 سري الجامعة. ثم نضرب سهم كل واحد سهم كل شخص في جزء السهم 5 × 3 = 24 ثم الثاني 3 × 3 = 9 ثم 3 × 12 = 36 ثم هذه الأم ميتة مع ابنها سهمها 4 ضرب جزء السهم تقسيم أصل مسألتها 6 ونخرج الوفق اللي هو 2 يكون جزء السهم الثاني. ثم نضرب سهام كل ميت في جزء السهم 3 × 2 = 6 3 × 1 2 × 2 = 4 يكون انتهينا كذا واضح؟ تمام. في إشكال؟ أحد عنده إشكال؟ ها؟ المال نقسمه هنا ونقسمه مرة ثانية هنا. أي نورث من هذا له 48 سهم وهذا له 9 سهم. عرفت شيء؟ يعني شوف 288 لو كان 288 ريال نعطي الأب هنا 48 ريال ونعطيه هنا لو كان 72 ريال 9. عرفت شيء؟ يعني لو مثلا شخص سافر هو وأبوه المكة عمرة ثم تاهم حادث وبعد ساعة أتى الناس إليهم وما يعرفون المات أول، فالقول الراجح لو كان فيه الأب عنده زوجة وأم وابن هذا وابن ثاني يكون ورثة الزوجة وأم وابن الثاني، هذا ما يدخل في القسمة. والابن لو مات عن زوجة وأخ أو وابن تكون ورثة زوجة وابن والأب ما يدخل، هذا معنى. أما على عند الحنابلة فيدخل على هذا التقسيم. فلو قال شخص إذا كان الأب تاجر لا يذهب مع أبوه يسافر معه، لو مات سوى ما يرث من أبوه التاجر، الله أمرها الله رزاق وما سيكتبه الله يقع سوى في حادث أو غير حادث، يمكن في غرفة متون سوى ما أدري عنكم اللي بعد يوم يكون نفس المسألة ما تورث منه. يعني ليس الذهاب معه في السيارة للسفر مكة ومانع من البر به في الذهاب.